يقول قوله صلى الله عليه وسلم اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه وقد جاء بعد الحجاج الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز وزمانه زمان عدل وأمان فما توجيه الحديث؟ توجيه الحديث أن ذلك يكون بمجموع أهل الزمان، فبمجموع أهل الزمان من المسلمين والكافرين يكون الزمان الخالف شر من الزمان الثالث. فإذا قارنت ما كان عليه زمن الحجاج من مجموع الحال بين المؤمنين والمسلمين صار أكمل مما صار عليه الناس بمجموعهم من المؤمنين والكافرين في زمان عمر بن عبد العزيز. المقصود مجموع الأحوال من أهل الزمان من أهل الإيمان والكفران. وفي زمان عمر بن عبد العزيز ظهر من أهل البدع من القدرية وغيرهم ما لم يكن في زمان الحجاج، هذا في أهل الإسلام فضلا عن غيرهم من أهل الكفران. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.